باب الفروض المقدرة في كتاب الله. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. بعد أن قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى أسباب وموانع الميراث، وبين لنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، جاء هنا ببيان الفروض المقدرة في كتاب الله. والفروض جمع فرض، وأصل الفرض في اللغة الحز، تقول فرض الحبل الحجر. في الثواني لما كانوا يسموا الحبل اللي ينزل عن البير ويطلع بيحز في نفس الحجر. وكذلك إذا خدت منشار وحززت في الخشب ولم تقطعها، أثر المنشار هذا يسمى فرض. ويطلق الفرض على النصيب وعلى التقدير، الجزء من الكل. وهنا الفرض هو الجزء المقدر المقتطع من التركة لوارث. والفروض قال هنا المقدرة، أي المبين مقاديرها في كتاب الله. وكون الفروض جمع فرض، وهي الأنصباء للورثة، مقدرة في كتاب الله، هذه حكمة عظيمة. لأن المال هو أعز شيء على الإنسان، والنفس حريصة، وتحبون المال حبا جما. والمال من حيث هو يسعى إليه الإنسان بكل قواه. والميراث كسب إجباري دون ما سعي من صاحبه. الطفل يولد يستحق الميراث، هو لسه ما بلع الطعام، فهذا الميراث جاءه كسبا على غير سعي منه. والإنسان إذا جاله كسب من غير سعي يبقى هذه اللقمة الهنية كما قالوا، بخلاف ما يعرف فيه الجبين. فلما كان الميراث كسبا هينا دونما إجهاد أو سعي تتطلع إليه النفوس، فالله سبحانه وتعالى لم يترك ذلك لرغبات الناس، ولكن حددها وقدرها. ونجد في كل كسب ليس فيه كد ولا سعي يأتي التقسيم من عند الله، كما جاء في حق الصدقة، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل، قال اعطيني الصدقة، قال يا هذا إن الله لم يجعل قسمة الصدقات لا لنبي ولا لغيره، وتولاها بنفسه، إنما الصدقات لمن؟ للفقراء. وسمى الأصناف الثمانية، فإن كنت من صنف منها أعطيتك. إذن الأقسام الثمانية التي لهم حق أن يأخذوا من الصدقة، والصدقة كسب اختياري ليس للمتصدق عليه عمل فيه، فتولاها الله. وكذلك الميراث فرض يأتي للوارث دون ما عمل منه فيه. قد يشارك زي الولد مع أبيه مثلا، والأخ مع أخيه، ولكن هناك أفراد قد لا يشاركون البتة. ومن هنا كان تقدير الميراث فرضا مقدرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. المؤلف عنوان باب الفروض المقدرة في كتاب الله، ثم بدأ الباب بالفروض. فروض وزيادة تقسيم. وقال واعلم بأن الفرض ايش؟ لأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما ايش؟ قسم او قدم. يقول ان الميراث الذي نحن بصدده يستحق الوارث فيه بأحد امرين، فرض وتعصيب. والفرض كما تقدم جزء محدد معين لا يزيد ولا ينقص إلا في الحالات النوادر، ينقص بالعول ويزيد بالرد، والعول والرد يأتي في مسائل الحساب. إذن الفرض شيء مقدر، وكل فرض له أصحابه لا يتعداهم، والتعصيب مأخوذ من العصابة والعصبة، والعصابة هي ما تعصب به الرأس وتلفه عليها بشدة. وقالوا إن العصبة مأخوذة من عصابة الرأس، كما أن العصابة تشد الرأس وتحفظها، كذلك عصابة الرجل يلتفون حوله ويشدون من أزره. ومن هنا كانت العصبات في الأقربين نسبا، وليس في ميراث السببية عصبة، لأنهم ليسوا من أصله. فعصبة الميت الذين جاءوا من الطريق الذي جاء عنه ويلتفون حوله، فروع أصول حواشي. وسيأتي أن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وهذا خاص بالذكور أو المعتقة خاصة، عصبة بالغير، الأنثى مع الذكر المساوي لها، البنت مع الابن، الأخت مع الأخ، عصبة مع الغير وهي الأنثى مع أنثى أخرى، الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، أو الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن، وهذا له باب مستقل. وحكم الميراث بالفرض أن صاحب الفرض يأخذ فرضه ومع السلام، ما له شغل في الباقي. وصاحب التعصيب له ما أبقت الفروض، إن وجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم والباقي له، كثير قليل على حظه. ولو لم يوجد أصحاب فروض فهو يأخذ المال كله بالتعصيب. وكما يقولون العاصب قد يرث بالتعصيب فقط، قد يرث بالفرض والتعصيب معا، قد يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وكل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، ولكن تمهيد لأن المهم قدام هناك حتى لا نشرد عنه إن شاء الله. الذي يهمنا ابتداء بأن فروض الميراث لم تترك لاجتهاد أحد، ولكنها قدرت في كتاب الله فريضة من الله، وليس لأحد أن يتدخل فيها. الشيء الثاني تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض مقدرة غير قابلة لزيادة ولا نقص إلا في حالات نادرة، وأصحاب العصبات ينتظرون أصحاب الفروض يأخذون فروضهم ويأخذون الباقي، وأن انفردوا أخذوا جميع التركة. ثم يأتي المؤلف ويبين تلك الفروض التي هي في كتاب الله. نعم. نصف وربع ثم نصف الربع. أولا قال إيش؟ أول كل شيء، أول الباب إيش يقول؟ باب الفروض المقدرة في كتاب الله، هذا عنوان ليش الباب. ثم جاء الى ايه تقسيم الايه الارث الى فرض والى تعصيب، ثم يأتي ويبين الفروض ما هي. نعم. فالفرض في نص الكتاب، فالفرض الفاء هنا افصاح عما تقدم. احنا عندنا فرض وتعصيب، خذ الفرض اولا. فالفرض في نص الكتاب ايش؟ ستة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، ما في سابع، ولا واحد يقدر ينقص السادس يخليهم خمسة ابدا، في نص الكتاب. والنص ما كان صريحا لا يحتمل الا معنى واحد، شهر رمضان لا يحتمل شعبان ولا شوال، فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبع تلك عشرة، لا تقبل تسعة ولا احداشر. والنص كما يقال من منصة العروس الى اخره انها تنفرد بالعروس وحدها، فكذلك النص ينفرد بمدلول واحد بخلاف ما يحتمل الاشتراك ويحتمل عدة معاني. فالفرد في نص الكتاب اي صريح لا تأويل ولا دخل لاحد فيه ولا يقبل الاجتهاد. ستة. نعم. لا فرض في الارث سواها البتة. لا فرض في الارث سواها، ها رجع للست، البتة والبتة على سبيل القطع. اذا اعطانا على منهاجه والوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع، ثم يفصل العشرة من هم والسبع من هن وهكذا. هنا والفرض في نص الكتاب ايش؟ ستة. عشان نحفظ الستة هذه لا تروح علينا. لا فرض سواها ابدا، البتة ما في فروض سواء، ولا يمكن ان نخلص منها ايضا فرض. نعم. نصف وربع. خد عدل نصيجه. رقم واحد نصف، كان يقول لك وهي الستة نصف، ها وربع وربع ثم نصف وإيش؟ ثم نصف الربع، ثم نصف الربع. إيه دخلنا في الرمز. نصف الربع كم يا جماعة؟ ها متأكدين؟ ثمان. نصف وربع ثم نصف الربع، هذه كم؟ ثلاثة. طيب ثلث والسدس، والثلث والسدس بنص الشرع. طيب والثلثان، والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل حافظ إمام، لكن انتم من تردن تحفظ لكم احفظ الرحبية تقولوا لا، ولكن يقولون الحفظ يستلزم الفهم وخاصة الفرائض. حفظ بلا فهم، الشريط المسجل اشد حفظ من كل انسان، يضبط تمام ما ينسى شيء، ما يقدر يغلط. ولكن لو سألته سؤال فيما هو حافظ ما يجاوبك على شيء. فاحفظ حفظا معه فهم، ثم بين فضيلة الحفاظ، فكل حافظ ايه إمامه، من حفظ حجة على من لم يحفظ. ان كنت تبغى تكون ائمة في هذا الفن احفظوا. نحن نريد ان نرجع مرتين ولن نتعدى هذه الست البتة الليلة ان شاء الله. هو ذكر لنا ويمكن لانسان يغمض عينه ويجيب الستة فوق تحت قدام وراء زي بعضه، لكن نود ان ناخذ قاعدة وضعها الفقهاء. ان شئت ذهبت الى الاعلى ونزلت، وان شئت اخذت من الادنى وطلعت، او اخذت من الوسط وطلعت ونزلت. اذا جئنا الى الاعلى، النصف والثلثان كم هدول؟ اثنين. النصف والثلثان، ونصفهما ونصف نصفهما، كم صارت؟ ست. النصف والثلثان نصفهما ايش؟ نصف النصف ايش؟ ربع. ونصف الثلثين ثلث، ونصف الربع ثمن، ونصف الثلث سدس. ان جيت من اعلى قل النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والحبة تيجي من اسفل وتقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. الثمن ضعف كم؟ الربع. والربع ضعف ايش؟ النصف. السدس ضعف ايش؟ الثلث. والثلث ضعف ايش؟ الثلثة. ومحبيت قلت الربع والثلث وضعفهما وشطرهما. الثلث والربع ضعف الثلث ثلثة، ضعف الربع النصف، شطر الثلث السدس، شطر الربع ليش؟ الثمن. وهذه هي الفروض الستة بأي صفة تأتيها وتضبطها. إذن مرة أخرى، من يذكر لنا الفروض المقدرة في كتاب الله؟ كم؟ ستة ولا خمسة ولا سبعة؟ زيد شوية، ما تقبل زيادة؟ ما تقبل. وهي وربع. أنا ما أعرف نصف الربع كم. وش هو نصف الربع؟ هو حفظ بدون فهم؟ لا، سمي. قلت نصف وربع و أنا ما أعرف نصف الربع إيش هو. إذا لا تروح على اللي انت حافظه كده وخلاص، لازم تفتت تحلل المسألة تاني مرة. نصف ربع وثمن، ها أنت الباقي إيش؟ ها أيوة عشان ما جبتها من الأول ما تقدر تجيبها. الثلثاني والسدس زي بعض مقبول. يدك ما فيها شيء، طلع في يدك ليش؟ ها؟ والثلث. طيب بمكان دحين صاروا مالك شغل باللي هنا، هات اللي عندك انت. ها ايش هي؟ هي تمام الحمد لله. من تاني مش لا يتلخبط واحد بس والله شوية الحمد لله. خلينا بعد كده شوية وراك كمان، ما في احد. شوف ها انت اللي هناك. نعم ما احنا سامعين. اوقف اوقف ارفع صوتك. برافو عليك ممتاز. اذا يا اخوان هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله، ليس هناك زيادة عليها. عندما اتسع مدخل في التفصيل لمن كل فرد من هذه الفروض الست، ولا نخليها الأسبوع الآتي؟ ها واحد يقول خليها الأسبوع الآتي، لا تكتر علينا. ايش قولوا جماعة انتم؟ ايه طبقوا الكتاب ربطوه بالخيط وخلاص. يا سبحان الله. والله يا اخوان هذه الرحبين بفضل من الله في 25 يوم ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس في هذا المسجد، هي حاجة تقولوا علم شهر، لكن الان كم درس كم اسبوع دحين لسه ما دخلنا في تفصيل الفروض. ابغاكم تنشطوا شوي. اذا الليلة سماح ان شاء الله الفترة اللي تأتي بدل ما ناخد فرد واحد ناخد اثنين ولا ثلاثة ان شاء الله. هنحفظ ولا لا؟ فاحفظ فكل حافظ ايش؟ همامه. وبالله تعالى التوفيق.